والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الثاني زيادة الأفعال، وهي ثلاثة أنواع. أحدها زيادة من جنس الصلاة، كركعة أو ركوع أو سجود، فمتى كان عمدا أبطلها، وإن كان سهوا سجد له، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انتقل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: إنك صليت خمسا. فانتقل فسجد سجد فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. رواه مسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الثاني زيادة الأفعال. تقدم لنا أن سجود السهو يكون لجبر خلل في الصلاة، والخلل يكون بزيادة أو نقص أو شك. الخلل في الصلاة لا يخلو من واحد من هذه الثلاثة: زيادة أو نقص أو شك. نأخذ الأول الذي هو الزيادة. الزيادة لا يخلو، إما أن تكون زيادة في الأفعال أو زيادة في الأقوال. الزيادة لا يخلو، إما أن تكون زيادة في الأفعال أو زيادة في الأقوال. فالزيادة في الأقوال تقدمت أمس، وهي على ثلاثة أضرب. الزيادة في الأفعال موضوع درسنا اليوم، وهي على ثلاثة أضرب. الزيادة في الأقوال قلنا على ثلاثة أضرب، وتقدمت، نذكرها على سبيل الإجمال: زيادة ذكر في غير محله، زيادة ذكر من أذكار الصلاة، قرآن أو تسبيح أو تكبير أو تحميد في غير محله. وهذا تقدم لنا أنه لا يؤثر على الصلاة، حتى ولو زيد فيها عمدا فإن الصلاة معه صحيحة والحمد لله. ويجبر، ثم هل يسجد لسهوه أو لا؟ قولان: إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فلا بأس، الصلاة صحيحة على بكل حال والحمد لله. لو قرأ التحيات وهو واقف، أو قرأ قرآن وهو جالس في مكان التحيات، أو أتى بتسبيح الركوع في السجود، أو تسبيح السجود في الركوع، فلا يبطل الصلاة، وإن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فلا شيء عليه. هذا هو الزيادة لذكر في غير محله. الثاني من الزيادة في الأقوال أن يسلم من الصلاة قبل تمامها، وهذا إن تعمده بطلت صلاته، وإن لم يتعمده وقصر الزمن ولم يحصل حدث بنى على ما مضى وأتم صلاته. وإن كان قد قام فعليه أن يجلس ليقوم إلى الصلاة من جلوس. أما إن انتقض وضوءه أو طال الفصل فعليه أن يبدأ الصلاة من أولها ولا يعتد بما مضى. النوع الثالث أن يتكلم في صلب الصلاة بكلام لا يدخل في الصلاة، ليس من ذكر الصلاة، وهذا كان الكلام في صدر الإسلام جائز في الصلاة حتى أنزل الله جل وعلا وقوموا لله قانتين. يقول الصحابي رضي الله عنه: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإذا تكلم بمثل هذا الكلام فإن كان يسيرا فلا يؤثر على الصلاة والصلاة معه صحيحة ويسجد للسهو، وإذا كثر وكان في غير مصلحة الصلاة بطلت الصلاة واستأنفها من أولها. هذه الزيادة في الأقوال. الزيادة في الأفعال موضوع درسنا اليوم، وهي على ثلاثة أضرب. الضرب الأول أو النوع الأول: زيادة في الفعل من جنس الصلاة، زاد ركعة. الصلاة صلاة الفجر ركعتان، صلى ثلاث. صلاة الظهر أربع ركعات، زاد خامسة. صلاة المغرب ثلاث ركعات، زاد رابعة. ما الحكم؟ زاد ركعة كاملة، أو زاد ركوعا، ركع ثم نهض ثم ركعة ثانية، أو زاد سجودا، سجد سجدتين ثم سجد ثالثة، وهكذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجودا أو فعلا من أفعال الصلاة، ما الحكم؟ هذا لا يخلو. إن كان متعمد فالصلاة باطلة لأنه متلاعب، فلا يجوز أن يزيد في الصلاة ركعة، كما لا يجوز أن يزيد في الصلاة ركوعا، ولا يجوز أن يزيد فيها سجودا. فإن فعل بطلت صلاته إذا فعل متعمد، لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا يتلاعب، الركوع ركعة واحدة، ركوع واحد في الركعة هو ركع ركوعين، سجد ثلاث سجدات، متعمد بطل صلاته. فإن كان سهوا، والسهو يحصل لكل إنسان، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية خمس، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يذكرونه لأن الوحي ينزل، فلو صلى بهم ست أو سبع أو ثمان تابعوه، لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام عن ربه، فلا يقولون له أخطأت. فزاد خامسة هو ساهي عليه الصلاة والسلام، ناسي، وهم يذكرون ذلك، ذكروه لأنهم يصلون بأبدانهم وقلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولحكمة الله جل وعلا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام أكثرهم إقبالا على صلاته، يقبل بقلبه وقالبه عليه الصلاة والسلام وبدنه، ويقول أرحنا يا بلال في الصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليس هذا ناشئ عن تساهل، لا، قرة عيني في الصلاة، لكن لحكمة عظيمة يريدها الله جل وعلا التشريع للعباد، نسي الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخبرنا إذا نسينا نحن. فإذا زاد شيئا من أفعال الصلاة تعمدا بطلت صلاته، وإن زاده سهوا سجد سجدتين وصلاته صحيحة والحمد لله. ولو صلى 5 ركعات في صلاة الظهر أو 4 ركعات في صلاة المغرب سجد للسهو وسلم. وهذا الحديث صريح في الدلالة على الموضوع. روى ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، يعني 5 ركعات، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، واحد يقول زيدت الصلاة، واحد يقول لا ما زيدت، واحد يقول كذا، توشوشوا بالكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك، قال ما شأنكم؟ ما الذي حصل؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ ما قالوا إنك زدت، يستفتونه لأنه هو المرجع، هل زيد في الصلاة؟ يعني هل كانت الصلاة الرباعية زيد فيها وجعلت 5؟ قال لا. قالوا إنك صليت 5، فانفتل يعني التفت إلى القبلة بدل ما وجهه إلى المأمومين، انفتل وسجد سجدتين ثم سلم. هذا سجود السهو، وهذا جاء بعد السلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. هذا الحديث صحيح، هذا هو الحكم. إذا زاد في الصلاة من جنس الصلاة فإن كان تعمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا سجد سجدتين وصلاته صحيحة. هذا هو الحكم فيما إذا سلم من 5. لكن إذا ذكر أو ذكر أو ما هو موقف المأمومين من زيادة الإمام، موقف الصحابة رضي الله عنهم التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والموطن موطن تشريع، لكن موقفنا مع إمامنا لا، ما فيه مجال للزيادة. فما موقفنا معه إذا قام هو ما سيأتينا. نعم. ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد في الحال، وإن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم، وإن ذكر في الركعة جلس على أي حال كان، فإن كان قيامه قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم، وإن كان بعده سجد ثم سلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد وسلم. بين لنا المؤلف رحمه الله تعالى الحالات التي ممكن أن تحصل للإمام مع المأمومين في حال الزيادة. قال: ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة لا يخلو، إما أن يذكر بعدما سلم من الخامسة، أو يذكر في أثناء الخامسة، ثم لا يخلو الذي ذكر، هل تشهد قبل أن يقوم للخامسة أو ما تشهد؟ هل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم للخامسة أم لم يصلي؟ حالات بينها رحمه الله كلها. فقال: ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد في الحال، هذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر حتى سلم من الركعة الخامسة، ماذا يجب عليه؟ يتوجه إلى القبلة ويسجد سجدتين ويسلم. وإن ذكر قبل السلام في أثناء الجلوس للتحيات، ذكر أنه أتى بخامسة، يقول يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. وإن ذكر في الركعة نفسها جلس على أي حال كان، لما شرع في الفاتحة في الركعة الخامسة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر أن هذه الركعة خامسة، هل يكمل الفاتحة؟ لا، يجلس. ذكر وهو في أثناء الركوع أن هذا الركوع في الركعة الخامسة، جلس، ما يقوم، يجلس من ركوعه. ذكر أن هذه الركعة الخامسة بعد القيام من الركوع، يجلس في الحال. ثم إذا جلس ماذا يعمل؟ إن كان تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام يظن أنه ما كمل الصلاة ثم ذكر أنه كمل، يجلس في الحال ويسجد سجدتي السهو ويسلم، لأنه سبق أن تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان قام بعد أن تشهد وقبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلس في الحال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التشهد الأول معتد به، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. فإن كان قد قام للركعة الخامسة بعد أن تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، جلس وسجد سجدتي السهو ثم سلم، وهكذا. نعم. فصل: وإذا سهى الإمام فزاد أو نقص فعلى المأمومين تنبيهه، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد أو نقص ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. وفي لفظ: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. البيان الأول من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحق الإمام، وهذا الفصل فيما يلزم المأموم. قال: وإذا سهى الإمام فزاد أو نقص فعلى المأمومين تنبيهه، لا يسكتون ويقولون هو أعرف، هو إمامنا، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، لكنه ينسى كما ينسى غيره فنذكره، وكل منا مصل واقف بين يدي الله يستذكر حاله ويعرف ويميز الركعة الأولى بين الركعة الثانية من الثالثة من الرابعة وهكذا. فالمؤمن يصلي بقلبه وبدنه لا بالبدن فقط كما هو حال كثير منا، لا يدري كم صلى مع الإمام، يسلمه القيادة ولا يدري، ما يميز الركعة الأولى من الثالثة من الثانية، بل يكون معه ويكون كأنه إمام آخر من حيث الاستحضار والاهتمام بالصلاة. ماذا عليه إذا أراد، إذا قام الإمام لركعة خامسة ننبهه نقول سبحان الله فيتذكر ويعرف ماذا نريد ويرجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد أو نقص ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء، وليصفح النساء، والمراد بالتصفيح هو التصفيق لكنه تصفيق من نوع خاص كما سنبينه. وفي لفظ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. ربما لا يتذكر الرجال الزيادة والنقص لكن تتذكر النساء، تكون المرأة حاضرة مع الإمام وتكون منتبهة، فإذا رأت الإمام زاد تنبه، بدل ما تقول سبحان الله ويسمع صوت المرأة تصفق أو تصفح. والتصفيق نوعان، تصفيق لهو وتصفيق تنبيه. فتصفيق اللهو ضرب باطن كف اليمنى على باطن كف اليسرى، يطلع له صوت لهو. والتصفيح الذي هو المأمور به التصفيق في الصلاة أن تضرب باطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى، هذا هو المأمور به في الصلاة، لا تصفق بباطن الكفين فيكون تصفيق له. فإذا تعمدت المرأة ذلك بطلت صلاتها، وإنما التصفيق والتصفيح للمرأة أن تضرب براحة اليمنى ظهر كف اليسرى لأجل أن تنبه الإمام. والرجل يقول سبحان الله فيتنبه الإمام. وإذا سبح به اثنان لزمه الرجوع إليها، لزمه الرجوع إليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر وأمر بتذكيره ليرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وليس لهم اتباعه لبطلان صلاته، فإن اتبعوه بطلت صلاتهم إلا أن يكونوا جاهلين فلا تبطل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في الخامسة، وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم. وذكر القاضي رواية أخرى أنهم يتابعونه استحبابا، ورواية ثالثة أنهم ينتظرونه، اختارها ابن حامد. وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين أولى. نعم. وإذا سبح به اثنان لزمه الرجوع، لا يخلو، الإمام يصلي ومتيقن من صواب نفسه أو شاك. إذا تيقن صواب نفسه فلا يرجع ولو سبحوا به، لأن تسبيحهم له يعتبر ظن بالنسبة له، ويقين نفسه يقين، واليقين مقدم على الظن. قام لركعة، هو متيقن أن هذه الركعة الرابعة، وبعض الجماعة سبحوا يريدونه يرجع لظنهم أو لاعتقادهم أنها الركعة الخامسة، ما الذي يجب حينئذ؟ أو هو شاك، ما الذي يجب؟ نقول إن سبحوا به حال شكه لزمه الرجوع، لأن هذا ما فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بقول أبي بكر وعمر، والرسول قال ذكروني، فإذا لم يكن له الرجوع فكيف نذكره؟ نذكره لشيء لا يرجع إليه؟ لا. لكن متى لا يلزمه الرجوع؟ إذا تيقن صواب نفسه. في كلا الحالين ما موقفنا نحن؟ الإمام له موقفان، شاك يجب عليه أن يتبع المأمومين يوافق، متيقن صواب نفسه لا يرجع يستمر على ما كان عليه، هذا موقف الإمام. موقف المأمومين إذا تيقنوا الزيادة فلا يتابعونه، ثم هم أمامهم خيارات، إن جلسوا ونووا الانفصال عنه لأنه ما أطاعهم وهم متيقنين أنه أتى بخامسة ما يتبعونه، جلسوا، فلهم أن ينووا الانفصال عنه ويتشهدوا ويسلموا لأنفسهم، ولهم أن يجلسوا للتشهد وينتظروه، إذا كمل الركعة التي هو متيقنها وسجد وتشهد وسلم يسلمون معه، واضح؟ أمامهم خياران، والثالث مشكوك فيه يقول يتابعونه، كيف نتابعه ونحن نجزم أن هذه خامسة؟ ما نتابعه، لكن لنا حق الانفصال عنه ولنا حق انتظاره في التشهد. وقول لابن حامد رحمه الله يقول للقاضي أنهم يتابعونه استحبابا، عرفنا في حال الزيادة، في حال قيام الإمام لزيادة هو له حالتان لا يخلو، إن كان شاك وجب عليه الرجوع، وإن كان متيقن فلا يرجع لأن يقين نفسه، وأما من خلفه فإن كان متيقن أن هذه خامسة فلا يتابعه، ثم هو بالخيار بين أمرين، إن شاء انفصل وسلم لنفسه، وإن شاء انتظره حتى يتشهد ويسلم فيسلم معه. نعم. وإن سبح به واحد لم يرجع، متى هذا؟ هذا إذا سبح به اثنان فأكثر، إذا سبح به واحد لا، لأنه هو عنده ظن وهذا ظن غيره واحد فلا يرجع هذا لهذا. نعم. وإن سبح به واحد لم يرجع نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بقول ذي اليدين وحده، وإن سبح به من يعلم فسقه لم يرجع لأن خبره غير مقبول. وإن نعم، وإن سبح به واحد لم يرجع، ما الدليل على هذا؟ الإمام يتأنى، إن سمع التسبيح من أكثر من واحد وكان عنده شك رجع، وإن كان التسبيح من واحد فقط فيتركه ولا يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع من قول ذي اليدين، التفت إلى الصحابة فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم فرجع، لكن لو كان يكفي واحد لرجع النبي حينما قال له ذو اليدين رجع مباشرة، لا، فالواحد لا يرجع له، لأن الأحكام الشرعية مبنية على التثبت واليقين، فلا يقبل فيها إلا شاهد عدل. وإن سبح به واحد أو اثنان أو ثلاثة أو خمسة لكن يعرفهم فساق أو فاسق ما يرجع لقوله، لأن الفاسق مردود الشهادة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والشهادة مأمور بأن تكون من ذوي عدل من المسلمين، أما أهل الفسق فلا تقبل شهادتهم. نعم، وإن افترق، وإن افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم لتعارضه عنده. إذا اختلف المأمومون قال بعضهم سبحان الله حينما جلس فقام، فقال بعضهم سبحان الله يريدونه يجلس، فينظر لمن؟ للأولين أم للآخرين؟ أم لا يعتد بهم كلهم؟ لا يعتد بهم كلهم، يرجع على حالته السابقة، لأن بعضهم أبطل قول بعض، إذا اختلفوا فلا يلتفت إليهم، يأخذ بظن نفسه. نعم. وإن نسي التشهد الأول فسبحوا به بعد انتصابه قائما لم يرجع، ويتابعونه في القيام، لما روى زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد. فإن رجع قبل شروعه في القراءة لم يتابعوه لأنه خطأ، فإن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه لأنه ترك واجبا تعين عليهم، فلم يجز لهم اتباعه في تركه. وإذا نسي التشهد الأول فسبحوا به بعد انتصابه قائما لم يرجع، إذا نسي الإمام التشهد الأول ثم من خلفه نبهوه، فلا يخلو إن نبهوه قبل أن يستتم قائما وجب عليه أن يرجع، وإن نبهوه بعدما استتم قائما كره له الرجوع، وإن نبهوه بعد شروعه في القراءة حرم عليه الرجوع، لأنه شرع في ركن من أركان الركعة التي تليها الثالثة مثلا، له ثلاث حالات: إن نبه قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع، نبه بعد أن استتم قائما يكره له الرجوع فلا يرجع، نبه بعدما شرع في القراءة حرم عليه الرجوع. ما موقف المأمومين حينئذ؟ إن كان التنبيه بعد أن استتم قائما فيتابعونه ولا يتشهدون، وإن كان التنبيه له قبل أن يستتم قائما فلم يمتثل تشهدوا ولحقوه. ما الفرق بينهما؟ نبه في حال يجب عليه أن يرجع لكنه ما رجع، فلا نتابعه على الخطأ، نجلس ونتشهد وننهض. نبه بعد حال لا يصح له الرجوع، ما في فائدة التنبيه هنا حينئذ، فنتبعه، يكون الخطأ منا نحن الذين لم ننبهه قبل أن يستتم، فلما استتم قائما تابعنا. وهذا ما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس يعني للتشهد، فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوموا، يعني خلاص أنا استتميت قائما لازم أنتم تتبعونني. فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد. فإن رجع قبل شروعه في القراءة لم يتابعوه لأنه خطأ، فإن رجع قبل شروعه في القراءة لم يتابعوه لأنه خطأ في رجوعه، فإن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع حينئذ، فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه. إذا نبهوه قبل أن يستتم قائما ولم يمتثل ولم يرجع تشهدوا وقاموا، لأنه ترك واجبا تعين عليهم فلم يجوز لهم اتباعه في تركه. نعم. وإن ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع إليه بعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة لزمهم الرجوع لأنه رجع إلى واجب فلزمهم متابعته ولا عبرة بما فعلوه قبله، فلزمهم متابعته. اي نعم فاعل. ولا عبرة بما فعلوه قبله. الحالة السابقة عرفناها أنه إذا استتم قائما وشرع في القراءة فلا يرجع ويلزمهم أن يتابعوه يقوموا. هذه الحال تختلف عنها. الإمام نهض فنبه قبل أن يستتم قائما، ما الذي يجب عليه؟ الرجوع. بعض الجماعة عنده سرعة قام واستتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة، وأنتم قلتم إن الإمام إذا شرع في قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع، فهذا ما موقفه المأموم؟ المأموم يرجع لأنه مقيد بالإمام وسبقه للإمام لا يعتد به. الإمام إلى الآن ما بدأ في قراءة الفاتحة وما استتم قائما، لكن سرعان الجماعة استتم قائما وقرأ، فنقول ارجع مع إمامك. يقول أنا بدأت بالفاتحة فكيف أرجع؟ نقول ارجع لا عبرة ببدئك لأنك أنت مقيد بإمامك. نعم. النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح، فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا، وإن قل لم يبطلها، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، متفق عليه. وروي عنه أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، ولا فرق بين العمد والسهو فيه، لأنه من غير جنس الصلاة ولا يشرع له سجود لذلك. هذا النوع الثاني من الأفعال. نحن قلنا الأقوال ثلاثة أنواع، الأفعال كذلك ثلاثة أنواع. النوع الأول الذي تقدم فعل من جنس الصلاة، زاد ركعة أو زاد قيام أو زاد ركوع أو زاد سجود، تقدم، فإن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا صحت صلاته ويسجد للسهو. وعرفنا موقف الجماعة من هذا. هذا النوع الثاني من أنواع الأفعال، أفعال من غير جنس الصلاة، أفعال من غير جنس الصلاة. قال كالمشي، مشى خطوة أو خطوتين وهو في الصلاة، والحركة الكثيرة والتروح. التروح يأتي بمعنيين، التروح يطلق أحيانا على يتكي على رجله اليمنى ثم يتكي على رجله اليسرى ثم يتكي على رجله اليمنى ثم يتكي على رجله اليسرى، أو استعمال مروحة ونحو ذلك. هذه الحركة من غير جنس الصلاة ما حكمها؟ هذه لا إذا يخلو. كثرت أصبحت من العبث واللعب في الصلاة فتبطل الصلاة، وإذا كان شيء يسير أو كثرت لكن ليست متوالية، تحرك حركة حركتين مثلا في الركعة الأولى، حركة حركتين في الركعة الثانية، حركة حركتين في الركعة الثالثة مثلا، هذه لا تبطل الصلاة سواء كانت عمدا أو سهوا. نعم، نقول سواء كانت عمدا أو سهوا، لأنه شيء يسير، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع التي هي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حملها يحملها، فإذا قام حملها وإذا جلس أو سجد نزلها، فإذا أراد أن يقوم أخذها عليه الصلاة والسلام من لطفه وحسن خلقه ورفقه بالصغار. فمثل هذا الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة سواء كانت عمدا أو سهوا، ولا يشرع لها سجود سهو، لأن الذي لا يبطل عمده الصلاة لا يلزم له سجود السهو، لأنه ما دام أنه يجوز عمدا فلو سهى فيه فلا يسجد له. فرقنا بين الفعل الذي من جنس الصلاة والفعل الذي ليس من جنس الصلاة. الفعل الذي من جنس الصلاة إذا زاده عمدا بطل صلاته، الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان يسيرا فلا تبطل صلاته ولا يلزم له سجود سهو، وإن كان كثيرا بطلت صلاته ولا يجبره سجود السهو. نعم. واليسير ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه، ومثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف، والكثير ما زاد على ذلك مما عد كثيرا في العرف فيبطل الصلاة إلا أن يفعله متفرقا. يقول مثلا ما الفرق بين اليسير والكثير؟ نقول ما كان مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، هذا يسير. الرسول عليه الصلاة والسلام حمل أمامة لما أراد القيام، فلما أراد الركوع والسجود نزلها، فلما أراد القيام حملها، هذا يسير. الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم وهو يصلي صلاة الكسوف خطوات، هذا يسير. وتأخر وهو يصلي صلاة الكسوف، هذا يسير. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل منه قطعا لا يبطل الصلاة، فما دام لم يبطلها في حقه فلا يبطلها في حقنا. وأما الكثير فلا يخلو إن كان مجتمع في ركعة أو متقارب فإنه يبطل الصلاة، وإن كان متباعد كما تقدم حركة في الركعة الأولى وحركة في الركعة الثانية وحركة في الركعة الثالثة، هذه لو اجتمعت أبطلت الصلاة، لكن لما كانت متفرقة فلا تبطل. نعم. النوع الثالث الأكل والشرب، متى أتى بهما في الفريضة عمدا بطلت، لأنهما ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة. وعن لا يبطلها اليسير والأولى أولى، لأنما النوع الثالث من أنواع الأفعال. ما هي الأفعال؟ ثلاثة أنواع: نوع من جنس الصلاة، نوع من غير جنس الصلاة كالمشي والحركة والترويح بين رجليه والتقدم والتأخر وفتح الباب ومثل ذلك، مثلا فتح اللمبة أو المروحة أو نحو ذلك من الحركة اليسيرة، هذا كله لا يؤثر في الصلاة. النوع الثالث من ثلاثة الأنواع التي هي الأفعال، وهذه تعتبر كلها من القسم الأول مما يشرع له السجود، سجود السهو. القسم الأول زيادة نقص شك، نحن لا نزال في القسم الأول الذي هو الزيادة. الزيادة في الأقوال تقدمت، الزيادة في الأفعال هذه ثلاثة: زيادة من جنس الصلاة، زيادة من غير جنس الصلاة، زيادة أكل أو شرب. يصلي فأخذ يأكل، يصلي فطلب ما يشرب فشرب، إن كان في الفريضة بطل صلاته بالأكل أو الشرب، بطل صلاته. وإن كان نافلة فلا يخلو، قيل تبطل كالفريضة لأن ما يبطل الفريضة يبطل النافلة، وقيل فيه تفصيل: إن كان يسيرا فلا يبطل الصلاة، وإن كان كثيرا فيبطل الصلاة، وقيل يبطلها الأكل النافلة ولا يبطلها الشرب لأن الشرب أخف، والشرب قد يحتاج إليه المرء في صلاته، كمن مثلا يطيل الصلاة يقرأ في الركعة الواحدة خمسة أجزاء أو أكثر، فربما احتاج إلى أن يشرب في أثنائها فيشرب، بخلاف الأكل فالأكل ينتظر فيه ليس كالشرب. فبعض العلماء قال الأكل والشرب في الفرض والنفل مبطل لها، وبعضهم قال يبطل الأكل والشرب في الفرض ولا يبطل إن كان يسيرا في النفل. وبعضهم فرق بين الشرب والأكل فقال يباح الشرب في النفل ولا يباح الأكل. نعم اقرأ النوع الثالث. النوع الثالث الأكل والشرب متى أتى بهما في الفريضة عمدا بطلت. إذا قصدهما عمدا بطلت. نعم. لأنهما ينافيان الصلاة والنافلة كالفريضة. وعنه لا يبطلها اليسير. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لا يبطلها اليسير يعني النافلة لا يبطلها اليسير عمدا أو سهوا أكلا أو شربا. نعم. والأولى أولى. والأولى أولى يعني أنه يبطلها. نعم. لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة كالعمل الكثير. وإن فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت الصلاة. الأول في العمد وهذا فعلهما أي الأكل والشرب سهوا. نعم. وكثر بطلت الصلاة. نعم. وإن فعلهما سهوا وكثر ذلك بطلت الصلاة لأنه عمل كثير. وإن قل فكذلك لأنه من غير جنس الصلاة فسوي بين عمده وسهوه كالمشي. وعنه لا يبطل لأن وعنه لا يبطل الذي هو القليل السهو القليل من الشرب أو الأكل لا يبطل الصلاة النافلة. نعم. لأنه سوي بين قليله وكثيره في العمد فعفي عنه في السهو كالسلام. فعلى هذا يسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده عفي عن سهوه. يعني إذا سهى وشرب سهوا كان يصلي وسهى فتناول الماء وشرب فقال يسجد له لأن عمده يبطل الصلاة فسهوه يجبر بالسجود. نعم. فسجد له كجنس الصلاة. نعم. ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكر وابتلع ما يذوب منه فهو أكل. إذا وضع في فمه شيء يذوب من سكر أو حلوى أو نحو ذلك وصار كلما ذاب منه شيء ابتلعه هذا يعتبر أكل مبطل للصلاة. نعم. وإن بقي في فيه أو بين أسنانه يسير من بقايا الطعام يجري به الريق فابتلعه لم تفسد صلاته. لم تفسد صلاته. مثلا أفطر مع أذان المغرب ثم قام لصلاة المغرب وفي فمه بقية طعام فذاب مع القراءة ومع الريق الطعام هذا ودخل جوفه هذا لا يعتبر أكل يبطل الصلاة لأنه لا يستطيع المرء أحيانا التخلص من هذا. نعم. لأنه لا يمكنه التحرز منه. نعم. وإن ترك في فيه لقمة لم يبتلعها لم تبطل صلاته. إذا كان في فمه لقمة وكبر واللقمة في فمه فإن أمسكها في فيه كره ذلك ولا تبطل صلاته وإن ابتلعها بطلت صلاته كما تقدم. نعم. لأنه عمل يسير. يعني مسكه اللقمة في فيه عمل يسير لا يبطل الصلاة. نعم. ويكره لأنه يشغل عن خشوعها وقراءتها عن خشوعه في الصلاة وقراءة الصلاة. نعم. فإن لاكها فهو كالعمل إن كثر أبطل وإلا فلا. إن علكها ومضغها مثلا فإن كان شيء يسير فلا يؤثر على الصلاة وإن كان كثيرا أبطل الصلاة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويأتي إن شاء الله القسم الثاني الذي هو النقص وهو ثلاثة أنواع.